أي أو وجبت عليك وأنت مقيم، هذه مسألة كل حال يعني فيها اجتهاد للعلماء. إذا كنت ما زلت في الوقت فلك أن تقصر، أما إذا خرجت بعد خروج الوقت وأنت لم تصلي فالقضاء يحكي الأداء. الحاصل الأحوط أنك ما دام وجبت عليك وأنت مقيم فتصلي صلاة مقيم. والله أعلم. نعم يا شيخ، يا صاحب الكرسي اقرب اقرب، ما شاء الله الشباب انت اشتبه بالكرسي، الله يصحبنا وياك بالعافية بخير الحمد لله. ما ترى باس، الله يوفق. لا أحرم نبي رعلي بقاطع المدينة وأنت كذلك. نعم عليكم السلام. انصحوه، ايه الجار اللي ما يصلي في المسجد انصحوه، هما يصلي ايه لكن ما يصلي بتاتا. انا اسألك ولا تجيبني، كيف اجيبك؟ أنا قلت لك هل هو لا يصلي مطلقا؟ شوف الالتواء، ما يصلي ولا في بيته، حتى تعلموا أنه يعني ترك الصلاة نهائيا، عندئذ يعني هنا الإمام يستدعيه، وفيها مسألة، المسألة فيها خلاف بين العلماء، إن تركها جحودا فهذا بالإجماع يكفر، وإن تركها تكاسلا وتهاونا فالتحقيق أن من تركها عمدا أيضا يكفر، لأن السلف لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة عمدا. أي نعم، فإذا كان كافرا على كل حال، لو كان يهودي يقدم طعام والطعام ما فيه شبهة هل تمتنع منه؟ النبي توضأ من مجالة امرأة مشركة، ولا دخل لمسألة يعني كون الكافر يقدم طعام وما يقدم طعام، إذا كان الطعام ليس فيه شبهة، ليس فيه ميتة، ليس فيه أين، ولا قدم للأصنام، ما فيه شيء.